أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في كتاب العتق، وذكرنا أن الله سبحانه وتبارك وتعالى بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وشرع الله سبحانه لعباده أحكاما عظيمة، وهذه الأحكام من الله اللطيف الخبير العليم الحكيم سبحانه تبارك وتعالى. وأعلم بعباده ما الذي يشرعه لهم، ما الذي ينفع العباد، ما الذي يستجيبون له، فيبدأ معهم سبحانه تبارك وتعالى بأوامره التي يطيقونها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. جاء والعباد عندهم أرقاء عبيد، والله سبحانه تبارك وتعالى شوفهم لعتق هؤلاء العبيد الذين عندهم. وكما قدمنا، لو أن الله أمر الجميع أعتق العبيد، فكوا هؤلاء الرقاب الموجودة، لرفض الناس أن يفعلوا ذلك. فالعبيد كانوا كثيرين وكانوا أموالا في أيدي أصحابهم، فالله سبحانه بحكمته وبعلمه سبحانه شرع ذلك عن طريق أو بطريق أنه تشويف الناس للثواب في عتق هؤلاء العبيد. أيضا جعل الكفارات، كل كفارة سواء كانت مغلظة أو مخففة تجد في أولها عتق الرقبة. فجعل الله سبحانه تبارك وتعالى باب عتق العبيد مفتوحا على مصراعيه، في كل كفارة من كفارات أعتق عبدا من العبيد. جعل باب الرق، أنه يدخل الإنسان في الرق ضيقا، ضيقه فلا يكون الرق إلا في السبي من الأعداء معاملة لمثل معاملتهم. والحالة الثانية في الاستيلاد، إذا كان الإنسان له أمة والأمة تزودها عبد، أو أنه أما كانت لإنسان وكان اشتراها وهي حامل من عبد، فهذا العبد يكون عبدا. فالآن باب الرق ضيق في الدخول، يبقى الأمة فقط إذا ولدت من زوج وهو عبد يصير المولود هذا عبدا، فإذا تزوجها إنسان حر وولدت منه كان عبدا أيضا، إلا إذا اشترطه في البداية أن يكون حرا. إذا وطئها سيدها كان الولد حرا، لأن الأب الآن هذا حر وليست زوجة له، وإنما هو أب لهذا المولود وهي أم ولد لهذا الإنسان كما يأتي تفصيله. فالغرض أن الإسلام ضيق باب الرق، الدخول في الرق هذا ضيق. كان في الجاهلية يخطفون الناس، يخطف الواحد ويهرب به لقبيلة أخرى يصير عبدا عنده، هذا في الجاهلية. السبي من الأعداء هذا في الجاهلية. الخيانة والغدر في ذلك، كانوا يأخذون الناس، إنسان يكون حرا في مكان ويذهب مع إنسان من العرب إلى مكان يأخذوه يخطفوه ويصير رقيقا عنده، كما فعلوا بسلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان الفارسي كان أبوه من كبراء أهل فارس، كان رجلا حرا وهو سلمان الفارسي، وكان أبوه من أشرافه. وسلمان خرج يبحث عن الدين الحق، يبحث عن النبي صلى الله وسلامه عليه، ولم يزل ينتقل في عبادة الله سبحانه من راهب إلى راهب إلى راهب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما في النهاية دله راهب على أن هذا الزمان سيبعث فيه نبي صلى الله وسلامه عليه. أراد سلمان أنه يذهب للنبي، فين هذا النبي؟ هو عمره ما غادر القرية التي كان فيها رضي الله عنه من شدة حب أبيه له، وغادر وهرب من أبيه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأرض التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. دلوه على الجزيرة العربية، فدفع مالا لبعض العرب حتى يذهبوا به إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بهؤلاء العرب يأخذون سلمان هذا الرجل الحر ولما يصلون به إلى المدينة يقوموا يدعون أنه عبد ويبيعونه من يهود هنين. هذه الخسة والنزالة والحقارة التي كانت في الجاهلية، إن إنسان يستأمن هؤلاء ويدفع لهم مالا ليوصلوه إلى مكان، فبغدرهم وخيانتهم يأخذ هذا الإنسان ويصيرونه عبدا. جاء الإسلام يقضي على هذا كله، إن الرق لا لا لا، ما يدخلش إنسان في رق بهذا الشيء إلا أن يكون أسيرا من الكفار، استحق أن يقتل هذا الكافر، ومن أنتم عليه فصار رقيق. هنا هذا باب من أبواب الرق. الآخر الاستيلاد، أن تكون أم ولد لإنسان زوج هذه، أو كانت أما لإنسان زوجها من حر أو من عبد ولدت عبدا صار ملكا لهذا الإنسان. يبدأ الباب اللي يدخل فيه الرق ضاق جدا، وفتح باب العتق، فتحه فجعل الكتابة للعتق، وجعل أن الإنسان يحرر عبده، يقول أنت حر هنا عتيقا، وجعل ما فيش هزار في أن الإنسان يقول العبد أنت حر وبعدين رجعت في كلام، ما فيش هزار، زي لفظة الطلاق لما الرجل يقول لامرأتي أنت طالق، ما فيش هزار في هذا الشيء. ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، من ذلك النكاح والطلاق والرجعة، ما فيش هزار. كذلك العتق لا هزل فيه، فإذا أعتق عبده صار حرا. ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى من على العباد بأن شوفهم لعتق الرقاب، وله حكمة أن يوجد الرقيق حتى ينظر الإنسان هذا عبد لفلان، بيعمل إيه السيد في هذا العبد، شغله يسخره، ما بيدفعش له أجرة ولكن طعامه وشربه فقط على سيده، فهنا هو مال ملك لسيده. فينظر الإنسان الحر، لو شاء الله لجعلني هكذا، ولكن من علي بالحرية فجعلني حرا ولست عبدا، يا ترى لو كنت عبدا كان هيبقى حالي إيه؟ فالله سبحانه تبارك وتعالى من على العباد بذلك حتى يستنكفوا من مثل هذا الشيء. لا لا، ما كنش عبد، يقولك أنا حر، أنا لست عبدا لأحد، أنا حر. فجعل الله الإنسان حرا بين الخلق وعبدا لله وحده لا شريك له. فإذا رفض عبودية الله سبحانه صار عبدا للهوى، وصار عبدا للشيطان، وصار عبدا للعباد بين العباد، ذليلا حقيرا لا قيمة له. وجعل الله سبحانه تبارك وتعالى لنا الأمثال في القرآن ننظر ونتأمل في ذلك حتى يدلنا على توحيده سبحانه وأنه لا شريك له سبحانه. يقول لنا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. مثل من الأمثلة التي في أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، ملك اليمين، هذا العبد الذي تملكه هل ممكن يشاركك في المال الذي عندك؟ هل أنت ترضى لهذا الشيء؟ ما فيش حد يرضى، ده عبد عندي، ده يملك المال بتاعي، لا لا. طب يشاركك ياخد هو نص وانت نص؟ لا لا، ده انا املك، ده انا شريك مالي. طيب هو العشر وانت التسع عشر؟ ترفض ذلك. اذا كان هذا العبد الذي هو لك انت تأبى ان يشاركك في شيء من ملكك، افترضى لله سبحانه وتبارك وتعالى ان يشاركه مخلوق في ملكه سبحانه فتعبد غير الله سبحانه وتتوجه الى غيره بالتوسل وبالدعاء وبالنذر وبالعباده لغير الله سبحانه؟ هذا لا يليق ابدا ولا يكون ابدا. فلذلك جعل الرقيق حتى يقارن الانسان، انا لا ارضى لهذا العبد ان يشاركني في مالي، افارضى للرب سبحانه ان يكون مخلوق معه شريكا له في ملكه سبحانه؟ لا يكون ذلك. كذلك مفصل الآيات لقوم يعقلون. طرق تحرير الرقاب كما ذكرنا كثيرة، فمنها أن الإنسان يعتق العبد الذي عنده، عتق أنت حر صار حرا، ما ينفعش يقول له نصك حر ونص الباقي لا. ولذلك جاء في حديث سنة أبي داود عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، كان يملك عبدا هو وإنسان آخر، فالشخص الجزء الذي على المشاع يملك جزءا من العبد، فأعتق الجزء الذي يملك وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك، ليس لله شريك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وفي رواية في مسند أحمد هو حر كله، ليس لله تبارك وتعالى شريك، ليس لله تبارك وتعالى شريك. كأن الذي يعتق العبد، الذي يحرر العبد، أخرجه من أحكام الرق للأحكام التي للأحرار، منها كمال العبودية، أنه يكتمل له ويتم له العبادة لله سبحانه تبارك وتعالى بوجوب صلاة الجماعة عليه، بوجوب الجهاد عليه. فيقول له أنت هتعتق النص بتاعه، يبقى العبد نص حر ونص عبد، نص الحر لله ونص الآخر للشريك، يبقى كأنك جعلت هذا الشريك لله. لا، هو حر كله، اغرم أنت المال وأعتق هذا العبد. قال فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، ومعنى أجاز عتقه يعني أمضى العتق على الجميع، ما يبقاش نصه بس، لا كله حر، وادفع انت ثمن باقي هذا العبد. في الفصل هنا يقول لنا يحصل بالفعل عتق الرقيب، قلنا فتح الباب لعتق العبيد، العتق. شوفوا هنا من الاشياء التي يعتق بها العبد يحصل العتق بالفعل. فمن مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه ونحوهما، أو خرق أو حرق عضوا منه، أو استكره على الفاحشة، أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها، عتق في الجميع، عتق في الجميع. يبقى ده من أبواب تحرير العبيد. يمكن الإنسان يملك عبدا يقول بتاعي أعمل فيه اللي أنا عايزه، السلام يقول لك لا، مش من حقك تعمل اللي أنت عايزه، تعمل ما شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. الرفق بالإنسان والرفق بالحيوان هذه من قواعد هذا الدين العظيم، يعلم الإنسان. شفتوا في الحيوان لما ذكرنا في الأضحية في الذبح، الرجل اللي ماسك الشاة بتاعته بيذبحها بسن السكينة قدامها، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الرحمة، قل أتريد أن تميتها موتتين؟ عايز تموتها مرتين؟ ما تسن السكينة بعيدة وبعدين اذبحها بعد ذلك، ليه تسن السكين أمامها؟ كذلك الذي يذبح الشاة أمام زميلتها كأنه يرعبها بهذا الشيء، لا لا لا تفعل هذا الشيء، هذه الرحمة بالحيوان. الرحمة بالإنسان من باب أولى، الرحمة بالإنسان. وإذا كنت قادرا على إنسان اعلم أن الله أشد قدرة عليه. أبو مسعود البدري رضي الله عنه مسك عبدا له وظل يضربه، يضرب العبد، العبد عمل حاجة، فأبو مسعود البدري يضرب هذا العبد، وسمع من ورائه صوتا يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. أبو مسعود مش هنا عمد يضرب الغلام من شدة الغيظ من الغلام، اعلم أبا مسعود. انتبه أبو مسعود فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر، أنت بتفكر نفسك قادر عليه عشان هو عبد عندك بتعمل فيه اللي أنت عايزه، لا، الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فجعل ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عتق العبيد على من أذى هؤلاء، يؤذي العبد إذاء بينا بليغة، كالذي يقطع عضو أعضائه، يعني على ودن العبد قطع ودنه، يقوم يقول له لا لا تملكه بعد ذلك، صار حرا لله سبحانه تبارك وتعالى، ليس ملكا لك، أعتق بذلك. كذلك من جدع أنفه وقس على ذلك. كذلك إذا أحرق منه عضو، يأخذه يحرق إيده يلسعه بالنار يعمل فيه شيء يعذبه، يصير العبد حرا بهذا الشيء. هتلاقي الجرائم اللي يفعلها السيد في عبده يكون بسببها يحرر هذا العبد، هذا باب من أبواب تحرير العبيد. قال يحصل بذلك بخرق عضو منه، أو أنه عنده أما فاستكرهها على الزنا، يأمرها أن تزني والعياذ بالله فتصير حرة بهذا الشيء الذي فعله سيدها، أو أنه عنده أما صغيرة في السن ويطأها ومثلها لا يوطأ، يبقى هو يؤذيها بهذا الشيء تتحرر بهذا الشيء. أبواب كثيرة يجمعها أنه من أذى عبده يصير العبد حرا بهذا الذي فعله سيده من أذى بالغ به، يعتق في الجميع. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته، فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر، أو قال فعل كذا وكذا، قال اذهب فأنت حر. هذا سيد وهذا عبده، العبد كأنه كان مع جارية لهذا السيد، وجد السيد العبد مع جاريته غار وأخذ العبد، طيب أدب العبد بشيء بالضرب مثلا، أضربه، لكن أن أنت تقطع منه أعضاءه ليس لك أن تفعل ذلك. فلما فعل زنباع جاب النبي صلى الله عليه وسلم: إيه اللي خلاك تعمل هذا بالعبد؟ قال: وجدته مع الجارية. لا، ليست عقوبته أنك تقطع منه أعضاءه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا العبد يصير حرا. قال: اذهب فأنت حر. فحرم المولى من عبده لكونه آذاه بهذا الأذى البال. هذا حديث حسن. أيضا جاء أن رجلا أقعد أمة له في مقلا حار فأحرق عجزها فاعتقها عمر رضي الله عنه وأوجعه ضربة. هذا رجل آخر سيد عنده أمة عبدة عند هذا الرجل، كأنها عصته في شيء جابها أعادها في مأله، اللاية سخنة أحرق عجزها، فإذا بعمر رضي الله عنه يأخذ السيد يوجعه ضربا يضربه ويعتق هذه الأمة تصير حرة لله سبحانه. ليس الإنسان يملك إنسانا فيفعل به ما شاء، هذا يملكه، فكيف إذا كان أجيرا عنده لا يملكه؟ تلاقي كثير من الصنايعية عنده واحد أجير، عنده عيل بيشتغل عنده بيعمل فيه اللي هو عايزه، يضربه ويحدفه بالشكوش، يكسر له وشه، يكسر له أسنانه، يكسر له رأسه، ويقول لك بعلمه. هذا إذا كان عبدا تملكه واشتريته بمالك يتحرر عليك بهذا الذي صنعت وتحرم منه، كيف بأجير لا تملكهم؟ يكون القصاص في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان أجيرا يفعل به صاحبه ذلك أو صاحب العمل ذلك القصاص، فلما يقولش ده شغال عندي وأعمل فيه اللي أنا عايزه، لا، يكون القصاص، أطع ودنه تتقطع ودنه بما فعل به. أما إذا كان العبد فالقصاص يوم القيامة، يقتص من هذا الإنسان وفي الدنيا يعذب بما صنعه العبد ويعتق عليه هذا العبد. يقول لنا هنا: ولا عفق بخدش وضرب ولعن. يعني لو عنده عبد فخدشه ضربه ضربة عوره شيء بسيط، هنا لا يعتق ذلك إلا أن يكون شيئا مؤذيا واضحا بينا، كذلك الضرب وكذلك اللعن. ويحصل بالملك، هنا باب آخر من أبواب عتق العبيد. قلنا إن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ضيق أبواب الرق، ضيقها وفتح أبواب العتق، بحيث أنه لا يزال يعتق عبيد، يعتق عبيد لغاية ما يجي يوم ما فيش عبيد في المسلمين أبدا، لا يوجد عبيد كما حدث في ديار الإسلام، فلم يوجد عبد من العبيد بعدما أصبح الناس يعتقون شيء ورا شيء، ما بقاش فيه عبيد. الناس نفوسهم بعضهم مع بعض نفوس صالحة، يحب بعضهم بعضا، لأن الله عز وجل جعل العبيد يحررون على هذه الصورة. إنسان عمل شيء يحرر العبد شيء ورا شيء لغاية ما يعتق هؤلاء. في بلاد الغرب في أمريكا لما اعتقوا العبيد بقانون عافية كده، جاء فجأة يعتق العبيد ما فيش عبيد خالص، إذا بالحرب الأهلية تسور بينهم وتمكث سنين طويلة بينهم، ولا يزال في قلوب بعضهم من بعض الغل والعداوة والبغضاء، إن دول كانوا ملكنا كنا نملك هؤلاء، ضاعوا هؤلاء منا، فإذا بهم مشحونون بعضهم على بعض. هذا لا يوجد في الإسلام، لأن الذي أعتق العبد أعتقه برغبته، أعتقه حبا في دين الله سبحانه وطاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه صورة أخرى من صور التي يعتق فيها العبد، يحصل بالملك. فمن ملك لذي رحم محرم من النسب كأبيه وجده وإن علا وولده وولد ولده وإن سفل وأخيه وأخته وولديهما وإن نزل وعمه وعمته وخالي وخالي، يعني كل هؤلاء أنساب الإنسان. هل ممكن إنسان يكون في يوم من الأيام هو حر وقريب عبد؟ القريب هذا الأب الأم الأخ الخال، هل ممكن يشتريه ويبقى أبوه عنده عبد؟ هل يكون هذا الشيء؟ الإسلام يقول لك لا، اشتري بعد ما تشتري لك صار حرا عليك، ما ينفعش تملك أباك ولا تملك أخاك. صورة من صور تحرير العبيد إنك إذا ملكت ذا رحم محرم يصير حرا بملكك لك. ويعتق عليه ولو حتى كان حملة، كمن اشترى زوجة ابنه أو أبيه أو أخيه الحامل. الصورة كأن إنسان ابنه كان فقيرا فتزوج من أمة، ينفع يتزوج من أمة إذا كان فقيرا وخاف على نفس العنت؟ ينفع يتزوج، يعني الصورة التي جوزها القرآن، إنسان إذا خاف على نفسه العنت وكان فقيرا لا يملك أن يتزوج بحرة، خلاص يتزوج بأمة. لما تزوج هذا الابن بأمة واستولدها صار له منها الولد، الولد يكون حرا ولا عبدا؟ يكون عبدا. لذلك منع الله سبحانه أن يتزوج الحر من أمة، الحر لا يتزوج أمة إلا في أضيق الحدود. ليه؟ لأن العيل هيطلع عبد، لأنه العيل لأمه، الأم كانت أمة كذلك الابن يكون مثلها، إلا أن يطأها سيدها بملك اليمين يكون الولد حرا لأن سيدها يملكها. لكن هنا الآن هذا زوج له، الغرض أن الأب اللي هو أبو هذا الابن المتزوج من أمه اشترى زوجة ابنه، اشتراها صارت ملكا له وهي على زوجيتها، ولكن ابنها الآن يصير بالنسبة للشاري إيه؟ حفيده، حفيد ينفع يملكه، يتحرر بهذا الشيء، يحرر بهذا. هذه الصورة اللي ذكرها هنا لحديث سمرة مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا الحديث قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم. وأما حديث لا يجزي أو لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم، هنا بيقول لنا هل الابن ممكن يكافئ أباه؟ الابن، ودي عشان نعرف من الإسلام حق الأب وحق الأم، لهم حق عظيم جدا على الأبناء. بيقول لك إن الابن عمره أبدا ما يكافئ أباه، لا يكافئ أباه مهما فعل بأبيه، لا يكافئ ولا يكافئ أمه. وضرب لنا صورة إنه يعني نادرا أن تحدث، مش هتكافئ أباك إلا في صورة واحدة، لو كان هذا الأب عبدا وأنت حر واشتريت هذا الأب فاعتقته، دي الصورة الوحيدة اللي ممكن تكافئ أباك بها، صورة نادرة يقول لنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. طيب هنا فيشتريه فيعتقه معناه أنه حيشتريه وبعدين يعتقه، يعني هو صار ملكا له، نقول الشراء جائز، لكن بعد ما الشراء صار حرا عليه فكأنه بالشراء نفسه تحرر به. يقول لنا يحتمل أنه أراد فيعتقه بشرائه، أو أنه يعتق بعد ما صار ملكا له يصير حرا، يعني إما بالشراء إما بعد ما دخل في ملكه تحرر بهذا الشيء. برضو يقول لنا هنا: وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرها لعموم الخبر، ولا يعتق ابن عمه بملكه. إن ذكرنا اللي يعتق على الإنسان إن ملكه إذا كان الأب، وإن على الأب والجد وهذا الابن وابن الابن وهكذا بالسفل، العم والعمة والخال والخالة وكذا الأم والجد وهكذا، لكن ابن العم يقول لنا هنا لا، لو أنه ملكه صار ملكا له بذلك. لا يعتق ابن عمه بملكه لأنه ليس بمحرم، ليس بمحرم، يعني بفرض أن واحد من الاثنين ذكر الآخر أنثى يجوز الزواج وليس محرما للآخر. ولا يعتق محرم من الرضاعة، ولا يعتق، لاحظ الأولى محرم الثانية محرم، لا يعتق محرم من الرضاعة. يعني لو أن إنسانا اشترى أخاه من الرضاعة يعتق عليه؟ قلنا يعتق عليه من النسب فقط، الأخ من النسب، لأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى مخصوص. كذا الرغيبة وأم الزوجة، وكذا أم الزوجة وابنة الزوجة، يعني ليسوا أنسباء، ما فيش نسب بينه وبين ربيعه، الرجل بنت مراته بنت زوجته، أم الزوجة حماته، ابنة الزوجة، يبقى هنا لا الأم الزوجة ولا ابنة الزوجة ولا الرغيبة التي رباها، يقول لنا هنا لا تعتق عليه، وكأنه يقول أم الزوجة وابنة الأم هذه أو ابنة الزوجة سواء ربيبة في حجره أو ليست ربيبة في حجره. قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من رضاع، ومال معتق غير مكاتب عتق بالأداء لسيده. هذه الجملة معناها مال المعتق، لو أن السيد سيعتق عبدا من العبيد، هذا العبد السيد بيسأله معك مال ولا معكش مال، إذا كان له مال المال هذا للسيد، في كل صور الرق إلا صورة واحدة، الصورة الوحيدة أن يكون مكاتبا، مكاتبا يعني سيده قال له روح اشتغل وادفع ثمنك خلال كذا سنة، راح اشتغل وبيدفع الأقساط وكسب فوقها أرباحا كثيرة، فليس للسيد سوى الثمن الذي اتفق عليه هو في عقد الكتاب. يبقى كل صور العبيد إذا أعتقهم السادة فمال العبد للسيد إلا في صورة واحدة وهي المكاتب. قال لنا: وروي هذا عن ابن مسعود وعن أبي أيوب وأنس رضي الله عنه، قال ابن مسعود لغلام الله عمير: يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا، فأخبرني بمالك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده، فماله لسيده. إسناده فيه ضعف، ضعف الشيخ الألباني، لكن الغرض أن الأصل أن مال العبد هو للسيد، إلا مال المكاتب، فمال المكاتب بعد ما يدفع ما عليه سيده يصير له. في حديث آخر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد، فالمال للعبد. وكأنه هنا أعتق العبد، السيد أعتق عبده ولم يسأله عن ماله، فالمال للعبد. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. لكن لو أنه طلب منه وريني المال اللي معاك عشان أعتقه، في رواية عن رواية أبي داود قال: إلا أن يشترط السيد، إلا أن يشترط السيد. يبقى كأن السيد إذا قال للعبد فين المال الذي عندك، أريد أن أعتقك، يبقى المال للسيد ويعتق العبد. إذا أعتقه بما معه من مال يبقى المال يصير للعبد لرضا السيد بذلك، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر عشان في جنازة قدامنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الميت وأن يرحمنا جميعا. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.